بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية تقدم ضمن سلسلة الإعجاز العلمي. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الإعجاز في الجبال كانت نظرية إلى قبل عام 1945، ثم أصبحت حقيقة علمية. رحلة استكشافية، خرج علماء الجيولوجيا البريطانيون وذهبوا إلى جبال الهيمالايا، درسوا الجاذبية فوجدوا القراءات للجاذبية غير دقيقة، عكس ما توقع، فاحتاروا. لماذا الحيرة؟ لماذا الأجهزة أعطتنا قراءات غير صحيحة؟ هل الأجهزة مختلة؟ ما بيختل جهازين ثلاثة، مش كل الأجهزة. العالم آري وحل اللغز، ما انتوش عارفين إيش معناه وإيش تفسيره. لغز محير، لهم ارسلوني الارتفاعات في الجبال وقراءات الجاذبية على كل ارتفاع، وأنا سأترسل. ماذا فعل؟ رسم خطا بيانيا يحدد الارتفاع ويحدد قراءة الجاذبية. نظرية، فكان كلما وضع نقطة تدل على الجاذبية في مكان مرتفع رأى أنه المؤشر يؤشر إلى جزء أسفل الخط اللي على الأرض الذي مثله للأرض. نظرية، كلما ارتفعنا فوق قراءة الجاذبية تنزل تحت، كلما ارتفعنا ارتفاع نزلت تحت. فراح عمل رسم على هذا، فإذا به يرى أن قراءات الجاذبية أعطته صورة جبل مغروس تحت الجبل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. متى عرفوا أن الجبال هي السبب في تثبيت قشرة الأرض؟ كانت نظريات تأكدوا منها بعد الستينيات، والآن تعالوا نرجع 1400 سنة. فمن كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ من قبل 1400 سنة في ذلك الزمان من دون البشر جميعا، من دون سائر الناس؟ ما أحد يعرف من الذي أخبره بأن للجبال جذور رائصة في هذه الطبقة التي تمر. من علم محمدا بهذا كله؟ من ومن وصفها له بالتفصيل؟ ومن وضحها له في هذه الآية؟ من كشف له أسرار الأرض؟ من أخبره بهذا؟ إنه الله. الإعجاز في الجبال، محاضرة لفضيلة الدكتور عبد المجيد الزنداني. هذه المعجزة لا ترى على سطح الأرض، ولا يستطيع النظر أن يرى إليها. لماذا؟ لأنها غائبة بعيدا جدا. أين غائبة؟ على عمق بعيد في باطن الأرض. هل تستطيع أن ترى على عمق متر في الأرض؟ لو حبرت تعرف إيش المدفون تحت الأرض؟ على سنتي واحد. لو واحد يعمل لك ورقة بس كذا يغطي يقول لك إيش تحتها، يقول إيش عرفت؟ ما أدرى. فكيف بمتر؟ فكيف بألف متر؟ فكيف بثلاثة وثلاثين كيلومتر؟ هذه الظاهرة إنما تعلم وتعرف على عمق 33 كيلو، يعني 33,000 متر تحت سطح الأرض. لا أحد يعرف ذلك، ولكن العلوم الجيولوجية وصلت إلى اكتشاف هذه الحقيقة. كانت نظرية إلى قبل عام 1945، ثم أصبحت حقيقة علمية بعد هذا التاريخ. فما هي وكيف تم اكتشافها؟ لو جئت بثقالة من الحديد، ثقل من الحديد أي شيء، ودليته بحبل من رأس جبل، وقفت على جبل ودليت الحبل وفي طرفه ثقالة من حديد أو نحاس أو أي مادة ثقيلة، هل سيكون الحبل خطا مستقيما أم أنه سيكون مائلا إلى جهة الجبل؟ من يعرف منكم الجواب؟ من قد عمل مثل هذا ورأى مثل هذا؟ مائل إلى جهة الجبل، سيراه مائلا إلى جهة الجبل وليس خطا مستقيما على الأرض. إيش السبب؟ لماذا هذا الحبل مال إلى جهة الجبل ومع أنك دليته مستقيما؟ مفروض الجاذبية تجذبه إلى أسفل وينزل خط مستقيم. قالوا لا، الخط لابد أن يكون مائلا إلى جهة الجبل. لماذا؟ قالوا لأن الجبل كتلة من المادة تجذب أي كتلة أخرى، وهذه الكتلة من الحديد المدلات بالحبل كتلة حديد. قالوا إذا كان الجبل له قوة في الجذب، إذا كان الجبل له قوة جذب هكذا، فكيف لو ذهبنا نقيس الجاذبية الأرضية فوق جبال هيمالايا؟ جبال هيمالايا هذه أكبر جبال في العالم وأكبر كتلة جبلية في العالم وأعلى جبال في العالم. قالوا المفروض أنه من سطح الأرض إلى مركز الأرض لها جاذبية. لماذا؟ لأن هذا السم كتلة من المادة لها مقدار جاذبية. طيب وجبال هيمالايا الذي هنا، فالمفروض ستزيد كتلة المادة من فوق إلى مركز الأرض، ستزيد الجاذبية. قالوا هذا صحيح. فخرج علماء الجيولوجيا البريطانيون وذهبوا إلى جبال هيمالايا في عام 1845 يدرسون الجاذبية، ومعهم أجهزة، درسوا الجاذبية فوجدوا القراءات للجاذبية غير دقيقة، عكس ما توقعوا. إيش هذا؟ فاحتاروا، لماذا الأجهزة أعطتنا قراءات غير صحيحة؟ هل الأجهزة مختلة؟ طب يختل جهاز، جهازين، ثلاثة، مش كل الأجهزة. افحصوا أجهزتكم، فحصوا الأجهزة، أعادوا قياس الجاذبية، نفس النتيجة. قالوا ما لهذه الأجهزة تأتينا بقراءات للجاذبية غير صحيحة؟ قال علماء الجيولوجيا البريطانيون أنتم في بلاد الهند، وبلاد الهند بلاد الألغاز، فهذا واحد من هذه الألغاز فسمي بلغز الهند، عادة ما نعرفش إيش فسمي بلغز الهند. كان في عالم كبير هو أكبر علماء بريطانيا في ذلك الوقت، رئيس الجمعية الجيولوجية الملكية البريطانية، قال لهم إيش هذا لغز الهند حقكم؟ ما أنتش عارفين إيش معناه وإيش تفسيره. قالوا حصل كذا حصل كذا وكذا والقراءات جابتنا غلط. قال لهم ارسلوا لي الارتفاعات في الجبال وقراءات الجاذبية على كل ارتفاع، يعني أنتم قرأتم في أسفل الجبل الجاذبية، ثم قرأتم الجاذبية في وسط الجبل، ثم قرأتم الجاذبية في قمة الجبل، هاتوا لي القراءات كلها للجاذبية التي أشكلت عليكم وأنا سأدرسها. فأرسلوا له الخارطة للجبال وقراءة الجاذبية على كل نقطة في الجبال على كل ارتفاع. ماذا فعل هو؟ رسم خطا بيانيا، خط بياني يعرفه الدارسون، رسم خط بياني، خط بياني يحدد الارتفاع ويحدد قراءة الجاذبية، علاقة بين الارتفاع والجاذبية. فكان كلما وضع نقطة تدل على الجاذبية في مكان مرتفع حدد الجاذبية، رأى أنه المؤشر يؤشر إلى جزء أسفل، أسفل الخط اللي على الأرض الذي مثله للأرض، المكان المرتفع هنا قراءة الجاذبية هنا، المكان المرتفع هنا قراءة الجاذبية هنا تحت، المكان المرتفع فوق قراءة الجاذبية تحت خالص. فكان إيش؟ كلما ارتفعنا فوق قراءة الجاذبية تنزل تحت، كلما ارتفعنا ارتفاع نزلت تحت، كلما ازددنا الارتفاع نزلت تحت. فراح عمل رسم على هذا، فإذا به يرى أن قراءات الجاذبية أعطته صورة جبل مغروس تحت الجبل، والجبل المغروس تحت الجبل أطول من الجبل اللي فوق بعدة مرات. فقال طيب لماذا لا تكون الجبال الجبل هكذا؟ القراءة حق الجاذبية تعطيه تحت. قال لماذا لا يكون الجبال في شكل أوتاد نظري؟ ليش؟ ليش لازم؟ قال لأن الأرض هي بتدور، لازم يكون الكتلة من أي نقطة في الأرض إلى المركز متساوية في جميع اتجاهات الكرة الأرضية. هذه مسألة. ليش؟ قال علشان تدور بانسياب. أقرب لكم المثال. عندما تركب سيارة وترى أن السيارة ترج، يقولوا في رجة في السيارة، إيش تشتي؟ قالوا ودوها يرصصوها، يعملوا لها ترصيص، صح ولا لا؟ اللي بيسوقوا السيارات مش بيعملوا ترصيص للعجلات ولا لا؟ اعملوا للسيارة ترصيص، مش يقتلوها مش يرصصوها، لا، يعملوا لها ترصيص. ايش يرصصوها؟ يأخذوا العجلات ويعملوا لها قطعة من الرصاص. ليش من الرصاص؟ لأنه سهل الإذابة، إذابة سهلة، ما يحتاج حرارة عالية، وممكن التحكم في المقدار بالضبط الذي تريده. تدخلها في الورشة ويقول لك أنا سويت لها ترصيص. إيش سويت؟ تروح تدور تلاقي عمل لك قطعة صغيرة من الرصاص، طرحها فين؟ في العجلة. تركب السيارة وهي سيارة تمام ولا بيحلى. إيش اللي حصل؟ حصل لهذه السيارة لما صدمت وصدمت بأجسام، وقع إعوجاج في الإطار الحديدي. الهفزة هذه الذي وقعت فيها، الهفزة حق هذه، أصبح الثقل من طرف العجلة إلى مركز العجلة مختل. هو يروح يوازنها، يزيد لها قطعة رصاص علشان تبقى متوازنة، ترجع تركبها تلاقي مشي تمام السيارة. ليش؟ عمل لها قطعة رصاص صغيرة. إيش؟ ثقالة، زيد لها الثقل، زاد الثقل في الجانب الذي نقص، فدارت العجلة بانضباط. من قبل كانت تدور كده، بعدين أصبحت تدور بانتظام. هذا التفصيل وربما البعض لا يستطيع أن يستوعبه حتى يشاهده ويفصل بتفصيله أكثر، ولكني أقول لكم الخلفية العلمية لهذه الموضوع. فقال هذا إيريك، من هو رئيس الجمعية الملكية الجيولوجية البريطانية؟ اسمه سير آري. سير آري هذا قال الجبل هكذا، الجبل خفيف، الأرض التي تحتها، الوشاح الذي تحت طبقة الأرض، هذا وشاح ثقيل، طب هذه كتلة زائدة من الجبل، قال لازم تنزل تغوص تعوض الزيادة هذه، الزيادة اللي فوق هذه لازم ينزل الجذر هذا فيزيح من المادة الثقيلة بمقدار، بحيث يكون الجاذبية من هنا إلى هنا تساوي من هنا إلى هنا، لابد ينزل جذر يزيح من المادة الثقيلة. فيه اثنين آخرين من العلماء جابوا كلام آخر، قالوا ما هو شوتب هكذا وإنما انبعاج، وفي واحد قال لا ليس انبعاج، انبعاج يعني انحناء الكشرة تحت، قال هو انحناء. واحد ثاني قال لا، قال راحت على جنب كده وكده المادة الثقيلة، قالوا لا بل هو وتد. سير آري في عام 1945 اكتشفوا جهاز اسمه سيزموغراف، هذا قياس الزلازل، إذا وقع زلزال فإن الزلزال يحدث موجات، موجات زلزالية، الموجات الزلزالية تتجه إلى سطح الأرض فيستقبلونها، يستقبلونها من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان، فلما تجي الموجة الزلزالية هكذا أول ما توصل هنا تصطدم بإيش؟ بالجذر، فتصطدم بالجذر، فلا تصل إلى هنا وإلى هنا إلا وقد أعطت صورة لهذا الجذر. فقالوا كلام سير آري قبل كام؟ قبل 90 سنة، أنا ده عام 1945، كلام سير آري كلام صحيح. لماذا؟ لأن الزلازل أعطتنا هذا الأمر. بعدين تطور العلم، أصبحوا لا يحتاجون إلى زلزال لما يقع زلزال، هم يجيبوا زلزال صناعي، يحدثون زلزال صناعي بتفجيرات، تفجيرات وتعمل موجات وهم يقيسونها، تطلع الكاسات يختبرونها في المختبر، تروح تطلع تحت كل جبل جذرا. شوفوا متى بدأ الاكتشاف العلمي، عام كم؟ 1855، الدراسة كانت عام 1845. سير آري جاب لهم الحل وأعلن ذلك وعرف عام 1855. التأكد منها وقع عام كم؟ 1945. تقدم العلم، أصبح الآن يصور ما في باطن الأرض بالأقمار الصناعية. واحد عالم من أمريكا متخصص في تاريخ الأرض، وهو رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية، رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية، لكن تخصصه في إيش؟ تخصصه في تاريخ الأرض. قابلته قلت له يا بروفيسور، اسمه أليسون بالمر، يا بروفيسور عندنا آيات تتكلم عن جذور الجبال وعن كذا، هو ما كان عنده خبر، ليس اختصاصه. تجد علماء كبار لكن تخرج معه خطوة في غير اختصاصه يصبح عامي من جيز العوام. قال لي لا لا لا لا، كلامك هذا غير صحيح، ليس للجبال جذور. قلت يا بروفيسور أنا متأكد مما أقول. قال لي وأنا متأكد مما أقول. قال لي اسمع، في اللقاء القادم سأعطيك صورة لجبال أمريكا من المحيط إلى المحيط، من المحيط إلى المحيط، احنا مصورين الجبال وما فيش هذا الكلام اللي تقوله أنت. قلت له بكل سرور أنا مستعد أقبل، وأنا في غاية الشوق والانتظار لدليلك. فمر قرابة عام والتقينا في القاهرة في مؤتمر دولي عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان مشترك معي في بحث آخر. فجاءني بالخريطة، قال لي شيخ زنداني أنا جئت لك بالخريطة. فتحنا الخريطة وإذا هي خريطة للجبال من غرب أمريكا إلى شرق أمريكا، لكن إيش فيها؟ المعادن، خريطة للمعادن وليست خريطة للأشكال لشكل الجبال وكذا. فقلت يا بروفيسور هذه خريطة معادن، هذه خريطة للمواد والمعادن وليست خريطة للشكل وكذا، وإنما الشكل ارجع إلى كتاب الأرض لمؤلفه فرانك بريس المستشار العلمي للرئيس الأمريكي كارتر. مستشار كارتر عنده كتاب، هو واحد آخر مؤلفينه اسمه الأرض، وفي هذا الرسومات التي أتكلم عنها وتاريخ هذا الاكتشاف. أنا ذكرت لكم هذا لماذا؟ لأن هذه المناقشة بيني وبين رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية هذا في الثمانينيات، في عام 1980، بينما المسألة مكتشفة من متى؟ من عام 1945. ولكن كل واحد متخصص في مجال من مجالات. لا إله إلا الله، ما كنت أختار إلا من أكابر علماء العالم من غير المسلمين، لو مسلم بيقولوا بيصلحها. لكني ذهبت إلى جامعة عربية، ذهبت إلى هذه الجامعة في السبعينيات، ألقيت محاضرة، الطلاب يحضرون في اجتماعات ضخمة جدا. بعد أن انتهيت من إلقاء المحاضرة جاءني مجموعة من أساتذة علم الجيولوجيا في الجامعة، وزاروني إلى مقر الضيوف، ضيوف الجامعة عندهم ضيافات للضيوف، فجاءوني سلموا علي وقالوا يا شيخ نحن نحبك ونحن معجبون بأبحاثك ودراساتك، لكن اليوم أنت قلت لنا واحدة مش صح، فلا نريد أن تتورط في مثلها لأن هذا سيغر سمعتك ومحاضراتك. أنت الآن قلت لنا أن الجبال تحتها جذور، أن ما من جبل إلا وله جذر، وهذا الكلام علميا غير صحيح، وإحنا أساتذة الجيولوجيا في هذا الجانب، فنرجو يا شيخ لا تتسرع. قلت لهم يا إخواني أنا أنقل لكم هذا الكلام مش مني أنا، أنا راجعته في كتب، ولكن أنا سأقول لكم سألت الدكتور فاروق الباز، وأنتم تعرفون الدكتور فاروق الباز أنه المستشار العلمي لرواد الفضاء الذين نزلوا على سطح القمر. وتعرفون أنه أبرز عالم جيولوجي عربي يوجد في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وأنا سألته فقال لي الجبال أوتاد زي المسامير. شفت جزيرة العرب؟ قلت أيوة شفت جزيرة العرب. قال لي أنت لما يكون معك صورة وتشتي تعلق الصورة إيش تسوي؟ تضربها مسامير ولا لا علشان تثبت الصورة؟ قال جزيرة العرب هكذا، وربي يعمل لها مسامير كذا علشان يحافظ عليها. إيش؟ قال لي الجبال التي من خليج العقبة إلى جبال الحجاز إلى جبال اليمن إلى جبال عمان إلى جبال في الإمارات علشان ما تزحزحش هذه الجزيرة العرب. فقلت لهم هذا، فقالوا لي اسمع يعني احنا نصحنا. قلت لا لست مسؤولا، من اسند فقد برئ. انا اقول لكم من اللي قال هذا الكلام وخلاص انا ذمتي برئة. قالوا راجع نفسك. زرت هذه الجامعة بعد 5 سنوات والقيت فيها المحاضرة وتكلمت عن الجبال. بعد 5 سنوات جاءني هؤلاء الأساتذة حق اللي من قبل وزاروني إلى مكان الضيافة وقالوا شيخ نعم نعم الجبال لها جذور، الجبال لها جذور، حتى الجبال التي في البحر ما من جبل إلا وله جذر ولو كان في البحر. وأخذوا يشرحون لي وكذا، فكنت أقول في نفسي سبحان الله إيش اللي حصل، هذا قبل 5 سنوات والآن يقولون لي هذا، ماذا جرى؟ فعرفت أنها الفترة الزمنية للترجمة، لترجمة المعلومات الجديدة واكتشافها وشيوعها وظهورها وكذا. فحمدت الله جل وعلا على ذلك. لماذا؟ لأن الظاهرة تتكلم. هذه قشرة الأرض، تحت قشرة الأرض هذا الجبل من قشرة الأرض، امتداده من قشرة الأرض، لا يظهر الفارق أن هناك وتد إلا بعد أن نتجاوز قشرة الأرض وندخل في الصهير البركاني. هذه منطقة صهير بركاني يسمونها الوشاح، هذه منطقة صهير بركاني. منطقة الصهير هذه لا يظهر الوتد إلا هنا. أما إذا حفرت هنا جبل هنا جبل هنا جبل، كم سمك الأرض؟ 33 كيلو في أقرب نقطة، أما في أبعد نقطة 74 كيلو. يعني من جبال هيمالايا إلى آخر نقطة 74 كيلو، من سطح البحر إلى آخر نقطة 33 كيلو. طيب 33 كيلو تحت، من يستطيع أن يرى؟ من يستطيع أن يعرف؟ من يستطيع أن يشاهد هذا الجذر؟ لا يملك أحد ذلك. لكن تعالوا لنرى ماذا في القرآن. يقول الله جل وعلا والجبال أوتادا. الجبل وتد، ما الوتد؟ الوتد هو قطعة من مادة تضرب بها في الرمال أو في الطين ويكون الجزء الغائر اللي تحت أطول من الجزء الظاهر، ويكون هذا الجزء الظاهر سببا لشد الخيمة وتثبيتها. فإذا أردت تثبت خيمة هنا شدها بحبل إلى هنا، هذا هو الوتد. فالوتد هو جسم يثبت عليه غيره ويكون له جزءان، جزء ظاهر وجزء غائر، والجزء الغائر أطول من الجزء الظاهر. ربي بيقول والجبال أوتادا، أنت ما تقدر تشوف الشكل الوتدي للجبل إلا إذا رأيت إلى 33 كيلو تحت 33 كيلو وتحت 74 كيلو. من يستطيع أن يرى؟ من يستطيع أن يشاهد؟ لا أحد. لذلك كتب الجيولوجيا وكتب الجغرافيا، أنا أطلب من الطلاب يرجعوا إلى كتب الجغرافيا وأطلب منهم يرجعوا إلى كتب الجيولوجيا. إيش تقول؟ ما تعريف الجبال؟ لا يتكلمون إلا عن الجزء الظاهر. والجبل كتلة مرتفعة عن الأرض. إيش الجبل؟ قال هذه الأرض. إيش الجبل؟ كتلة مالها مرتفعة عن الأرض. هذا تعريف الجبل. هل هذا تعريف شامل؟ لا ناقص. الجبل وتد، له كتلة مرتفعة وكتلة غائرة، ووظيفته تثبيت الأرض. هذا التعريف صحيح، التعريف الكامل. أما قولهم الجبل كتلة مرتفعة من الأرض فهذا كلام ناقص، لأنه يتكلم عن جزء صغير والجزء الظاهر. أنت إذا رأيت الجبال من قمة جبل، من قمة جبل طلعت الجبل، إيش تلاقي؟ تلاقي مرتفعة. هل ترى الجذور تحت؟ لا ترى. فإذا قيل لك تكلم عن الجبال تقول سلسلة الجبال، هذا الذي يتكلم عنه الجغرافيا، سلسلة جبال كأنها سلسلة، ما حد يتكلم عن وتد، لأن الوتد هذا شيء غائب غائر تحت لا يرى إلا بمعرفة منطقة الوشاح على عمق 33 كيلومتر، ولا يعرف إلا بالموجات الزلزالية، سواء التي تحدث في الأرض بقدرة الله جل وعلا أو الموجات الزلزالية الصناعية التي تحدث نتيجة للتفجيرات، ولا تعرف إلا بأجهزة دقيقة تضبط لنا هذا الأمر. إيش يقول آري؟ ليش قال هكذا؟ لماذا افترض؟ لو قلنا هذه الجبال المرتفعة، هذه قشرة الأرض مثبتة على الطبقة التي تحتها وهي الوشاح اللزجة، قال هذه ما تنفعش. ليش؟ كيف عرفتم أن في وشاح وأنها طبقة لزجة وصهير بركاني؟ قالوا بسبب البراكين. نمشي في الأرض نلاقي بركان، بركان يطلع عبارة عن معادن منصهرة سائلة، فتنزل المعادن المنصهرة وتتجمع، وإذا بها أحجار. شفتم المناطق السوداء في بلادنا؟ مش فيه السواد اللي بيسموه سواد؟ السواد هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن صهير بركاني خرج من باطن الأرض من بركان وسال، ولما برد كون جبال أحجار سوداء، الأحجار السوداء. فهذه الأحجار السوداء غير الأحجار البيضاء، الأحجار البيضاء شيء آخر. هذه الأحجار السوداء عبارة عن صهير بركاني منصهر خرج من باطن الأرض وسال على سطح الأرض فكون سواد. طيب هذا الصهير البركاني الذي تحت، إذن الأرض حقنا، القشرة حقنا التي نحن فيها ركبة على إيش؟ مستندة على ماذا؟ مش مستندة على مادة صلبة، مستندة على مادة رخوة. صهير بركاني مادة نصف سائلة، مثل العجين الراخي، مثل القطران. شفت من القطران؟ له صلب وله سائل. فالطبقة التي تحتنا هكذا. قالوا طيب كيف تثبت قشرة الأرض هذه على طبقة لزجة؟ كيف؟ فسير آري قال لابد أن يكون في جذور تمسك، زي مرساة السفينة، زي السفينة لما نريد أن تثبت السفينة إيش نسوي لها؟ نعمل لها مرساة حديدة، سلسلة من الحديد في طرفها ثقالة من الحديد، وينزلوها تمسك السفينة. فلا بد من مراسي للقشرة الأرضية ترسيها. وزي إيش؟ قالوا إذا جئت بأي شيء يطفو على سائل، سفينة، السفينة هذه لما تطفو لازم يكون جزء منها غائص في الماء، لازم جزء يغوص، هذا الجزء اللي يغوص هو الذي يعمل تعادل للجزء الذي فوق. إذن الآن اللي خلى هذا هي القراءات، طبعا قراءات الجاذبية. بعدين بدأ يفسر فقال لابد أن لها جذرا. طيب هذه قشرة الأرض، هذه التي تحتها الطبقة التي تحتها صهير بركاني لزجة، مادة لزجة، هل هي ثابتة؟ قال لك لا، ليس ثابتة، بل متحركة تفور وتدور. ليش؟ قالوا لأن باطن الأرض ساخن جدا جدا جدا، وهي منطقة سائلة، وهي مادة سائلة، فالحرارة بتخليها تعمل دوامات بقدرة الله، تفور كده تحت الدور. فإذا نحن مركبين على طبقة ليست ثابتة وإنما طبقة مضطربة جدا. متى اكتشفتم هذا؟ قالوا هذا اكتشفناه بعد الثمانينيات، بعد عام 1980. طيب فإذا كانت الطبقة تحتنا بتتحرك هكذا، وإحنا فوق إيش بيقع؟ المفروض اهتزاز. هذا الاهتزاز اللي رايح جاي كده اسمه تمايد، ميد، ماد يميد ميدا، ماد يميد ميدا، أي تمايل واضطرب. مادت السفينة، تمايلت السفينة، ليش؟ لأن تحتها لزج طالع ونازل متحرك. طيب إلى الآن أنا أشرح لكم مقدمات مش كذا؟ طيب إيش يقول القرآن في هذا كله؟ تعالوا نشوف عن باطن الأرض الذي يدور ويضطرب ويتردد والذي لم يكتشف إلا عام 1980. ماذا يقول الله؟ انظروا إليه، هذه القشرة الأرضية مش كذا؟ طيب لو خسف بجزء من هذه الأرض، الخسف هو هبوط، هبوط في الأرض إلى أسفل تهبط. لو أن في ناس هنا وخسف بهم إلى أسفل، كيف سيجد الأرض اللي تحت؟ مستقرة ولا مضطربة؟ مضطربة وتميد، تميد وتضطرب وتتردد وتتزلزل، ليست ثابتة. تعالوا لنرى ماذا قال الله عن هذه الطبقة اللي على عمق كام؟ 33 كيلو أو 74 كيلو في أعلى منطقة. يقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فإذا، إذا الفجائية، يقول علماء اللغة العربية إذا الفجائية، يعني فستفاجؤون عندئذ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تمور يعني تتردد وتضطرب اضطرابا شديدا. يعني بيقول لي ربي، يقول لنا أنتم آمنين، أمنتم كده، أنا قادر أعمل لكم خسف كده، تعرف ما تدرون لو قد كنت في أرض غير الأرض اللي أنتم مستقرين عليها ستجدون أنفسكم في أرض أخرى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتردد وتضطرب اضطرابا شديدا. طيب الآن عرفنا أن القشرة الأرضية اللي هي القارات وقاع المحيطات مركبة على أرض تمور. طيب ما الذي يحفظها من أن تميد وتضطرب؟ قال تعالى: والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، أوتاد تثبت القشرة الأرضية رغم أن الذي تحتها ليس متماسك. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي، رواسي من مراسي السفن، رواسي، ليش؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تتمايل كي لا تميد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي كي لا تتمايل بكم. أنتوا عارفين الزلزال إيش هو؟ الزلزال هو نسبة صغيرة جدا من ميد الأرض، الأرض تعملها كذا ثانية ثانيتين، خمسة ثواني، ستة ثواني، بس كده ترجع شوية، ترجع شوية كده تنهي كل ما عليه. فالله جعل مراسي، هذه المراسي هي الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تميد الأرض وتتمايل بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والجبال أرساها، وجعلها راسية في الطبقة التي تحتها. متى عرفوا أن الجبال هي السبب في تثبيت قشرة الأرض؟ كانت نظريات تأكدوا منها بعد الستينيات في القرن التاسع عشر، لكنهم لم يتأكدوا منها على جهة القطع إلا بعد عام 1960. والآن تعالوا نرجع 1400 سنة قبل عام 1845، إيش كان عند الناس؟ ماذا كان في مشاهداتنا؟ الذي نشاهده هو الجزء المرتفع من الأرض. تضرب في الجبل تلاقي حجار، تضرب تحت تلاقي حجار. فالذي في أذهان الناس أن القشرة والجبل شيء واحد، هذا صح، كل جبل، هذا أرض وهذا أرض، الوادي أرض والجبل أرض وبطن الأرض أرض، كل أرض، كل أرض واحدة، كلها تراب وحجار وصخور. هذا التشكيل وهذا التصوير لحقيقة الجبال والاكتشاف لحقيقتها بأنها أوتاد وبأنها مراسي وبأنها ترسي الأرض حتى لا تتمايل، وبأن الأرض التي تحت هذه القشرة مضطربة وتمور، كله من معلومات هذا العصر. فمن كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 في ذلك الزمان من دون البشر جميعا، من دون سائر الناس، ما أحد يعرف هذا. من كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن باطن الأرض يمور ويضطرب، وهو الذي لم يكتشف إلا بعد عام 1960؟ من الذي أخبره بأن للجبال جذور غائصة في هذه الطبقة التي تمور؟ من الذي أخبره بأن هذه الجذور الغائصة كمراسي السفن التي ترسي السفن على البحار السائلة من مياه سائلة، وأنها هي التي تحفظها من أن تميد وتضطرب؟ من؟ من علم محمدا بهذا كله؟ من أخبره بهذا؟ الله. هذا علم لا يملكه الناس ولا يملكه محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه من ثقافته العصرية في عصره، ولا يملكه البشر جميعا. وقد رأيتم الرحلة وسمعتم الرحلة التي قضاها الباحثون في مجال هذه العلوم من عام 1845 وهم يبحثون عن الجاذبية وسرها في جبال الهند، ويقولوا لغز الهند ويفترضوا لها نظريات ويتأكدون منها في القرن العشرين ويتأكدون منها بعد منتصف القرن العشرين، فتتكامل الصورة. كم استغرق الناس؟ قرابة 100 سنة وهم يبحثون عن أسرار هذه الجبال وهي تتكشف لهم شيئا فشيئا فشيئا. فمن جاء بالقصة كاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن وصفها له بالتفصيل، ومن وضحها له بهذه الآيات؟ من كشف له أسرار الأرض؟ الله. قل أنزله، قل يا محمد هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعرف أسرار الأرض وأسرار السماوات، هو الذي أنزل هذا القرآن يا محمد، وهذه الأسرار عن الأرض التي كانت محجوبة عن البشرية كلها، لا تراها البشرية بأجمعها ولا تعرفها ولا تدري ماذا عنها ولا تدري شيئا عنها، أنت أخبرك الله بها في القرآن وحدثك عنها في كتابه، ووعد أنه سيري الناس هذه الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى، أي إلى أن يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد؟ بقي نقطة صغيرة وهي بداية خلق الأرض. لما بدأ خلق الأرض كانت الأرض تميد. ليش كانت تميد؟ عدو ما فيش جبال، ما كان فيش جبال. علماء الجيولوجيا جميعا يقررون هذا الأمر، أن الأرض كانت عبارة عن قطع قطع قطع قطع قبل تكوين الجبال، كانت تميد. كيف ثبتت؟ جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال، رواه الترمذي والحديث صحيح، قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، جعلت تميد. طيب وبعدين ايش يقول الحديث؟ لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال، فخلق الجبال فعاد بها عليها، فخلق الجبال فعاد بها عليها. يقول علماء الجيولوجيا في العالم جميع الجبال الأولى أقدم جبال في العالم كلها جبال بركانية، ما قد فيش جبال رسوبية ولا غيرها، ما فيش جبال رسوبية ولا غيرها، كانت الجبال كلها جبال بركانية. يعني إيش جبال بركانية؟ قالوا يطلع البركان كده ويرجع ينزل، يطلع البركان وينزل، يطلع البركان وينزل، فيتراكم يتراكم يتراكم إلى أن يكون جبل. هذا الجبل هذه قشرة الأرض، الجبل البركاني هكذا يطلع بركان وينزل هنا إلى أن يتراكم يتراكم يتراكم فيكون جبل زي هذا، فيكون جبل زي هذا، خلاص تراكم. هذا التراكم ثقل يضغط على القشرة الأرضية، يضغط عليها، يضغط يضغط يضغط إلى أن يكون وتد. فانظروا كيف الحديث يقول لما خلق الله الأرض جعلت تميد، طيب وبعدين؟ فخلق الله الجبال، فخلق الله الجبال كيف خلقها؟ وألقى في الأرض رواسي، إلقاء رمي كانت ترمى بها من أسفل إلى أعلى، فعاد بها، عاد بها عليها، فخلق الجبال فعاد بها عليها، يعني خلق الجبال كان إخراج لها من باطن الأرض، فعاد بها عليها نزلت هكذا. أليس هذا أدق وصف للجبال البركانية؟ فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت بذلك. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الأرض كانت تميد، وأن الله خلق الجبال، وأن تلك الجبال خلقها هو خروج لها من الأرض وعودة إليها، فعاد بها عليها، فلما عاد بها عليها تكونت أوتادها واستقرت. هذا العلم وهذا البيان لا يملكه أحد ولا يتصوره إنسان، هذا علم لا يكون إلا بتعليم من الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذا ذهبنا بهذا إلى علماء الجيولوجيا في العالم فإنهم والله أن المنصفين منهم سينطقون كما نطق المنصفون منهم ويقولون كما قال المنصفون منهم، هذا علم لا يملكه البشر زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تعرفه البشرية بعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم بقرون، وعلم لم ينتشف إلا في عصرنا بآلات وأجهزة وجهاز سيزموغراف وغيرها من قياسات ودراسات ومعلومات جمعت سعى الناس في جمعها فترات طويلة واحتشد لها جيوش من الباحثين حتى تكاملت. فما أعلم محمد بهذه الحقائق والأسرار إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، مما يدلنا على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند محمد، ومن قول الله وليس من قول محمد، وليس من قول بشر في زمن محمد. فنعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكما رأينا ما أخبرنا به من حقائق وأسرار الأرض بعد أن لم نكن نراها، كذلك سنرى ما أخبرنا به عن حقائق الآخرة وعن حقائق الجنة والنار، وسنراها حقا كما أخبرنا بالحقائق التي رأيناها على وجه الأرض اليوم. وعندئذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فكما وجدنا جذور الجبال حقا، وكما وجدنا الجبال مراسي لهذه الأرض حقا، وكما وجدنا أن باطن الأرض يمور حقا بعد أن لم يكن شيئا مشاهدا، كما رأينا هذا فسنرى حقائق الآخرة وحقائق الجنة والنار حقا. وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم إعجاز يبهر العلماء. تعالوا لنرى ولنشاهد.